ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يجزي الصائم بأجور مضاعفة أكثر مما يؤجره على الأعمال الأخرى. Thank you.